السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وآله وصحبه وسلم وبارك عليه. مع وقفة من وقفاتنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع آياتنا من الجزء 25 من كتاب ربنا العزيز، وفيها ذكر الله عز وجل خبر هلاك فرعون. قال الله عز وجل آمرا موسى عليه السلام: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يعني اخرج بهم ليلا، اخرج ببني إسرائيل ليلا والناس ريان حتى لا يشعروا بكم. فإذا أدركتم فرعون عوتهم البحر رهبا، داء البحر على حالة تدرك البحر يشق الله لك فيه طريقا تعظما، ثم اترك البحر على حاله. ليه؟ قال: إنهم جند مغرقون. فلما أغرقهم الله بعد نجاة موسى وسلوك فرعون البحر وراء موسى، قروا من سيدنا موسى ومن معه مروا من البحر، قالوا خلاص نعدي من الطريق الذي مروا منه. فإذا لما توسطوا البحر انفتح البحر عليهم، فأغرقهم الله سبحانه بأمر البحر أن ينفتح عليهم ويذيقهم بماء. ربنا إذا كان تركوا الجنات وعيونهم سبتين سبوا ميراث للأمم التي استخلفتهم، كانوا عايشين في نعم في رغد من العيش، ولا مش الحكمة الدنيا هتعدي صعبة سهلة في ما فيش هتعدي. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، عيش تمام وعيش بعد مع الخلود ونعمة كانوا فيها فاكهين، كانوا بيتنعموا يعني مش بس على اساس الحاجات الضروريه اللي كانت موجوده، لا ده حاجات وتفكك وما تشتهي انفسهم موجود كذلك. واورثناها قوما اخرين، اهلكهم الله واورث الله الارض لمن بعدهم، وسبحان من يملك الارض ومن عليها. اسمع بقى اللي قال وركز معايا. قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. تاني بعد ما ماتوا بسبب كل الاوقات ماتوا كده كما يقول بس ايه؟ يقولوا عليهم ماتوا ايه؟ بس يعني موتة البعيد خير من موتة على الاقل اتوا بها. فما بكت عليهم السماء والارض. فما بكت عليهم، احفظي، فما بكت عليهم السماء والارض. او تبكي السماء وتبكي الارض لوفاه بعض خلق الله. نعم جاء في بعض الاثار عن السلف وينسب الى ابن عباس هذا الاثر انه قال: ما من عبد صالح يموت الا ويبكي عليه موضعان. العبد الصالح اذا مات بكى عليه موضعان: موضع سجوده في الارض وموضع صعود عمله في السماء. اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان: موضع سجوده في الارض وموضع صعود عمله في السماء. الله. والنصوص التي تشهد اجابه كثيره. تعالى بالنسبه للارض، الارض تدري بما يعمل عليها الانسان. نعم وتحب عمل الطائعين وتكره عمل العاصين. نعم وتتعامل مع الموتى على حسب اعمالهم في الدنيا. نعم والدليل على ذلك ما ورد من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ضمه القبر اذا مات العبد قال: لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ شهيد رضي الله عنه، اهتز لنطق عرش الرحمن. ومع ذلك لما مات ما سلم في ضمه القبر، الا انه ورد ان ضمه القبر تكون على المؤمن كضمة الأم المحبة لولدها الغائب عنها إذا لقيته. ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم المحبة لولدها إذا لقيته. أنا عاوز أقول لك إن تعرفين العرب هم سكان الموالي، أحد جيراننا منهم بيكلمني يقول لي: والله أحلى النوم من نوم على القرار. أنا بس عاوز أوصلك النقطة الرسالة في النقطة اللي أنا بتكلم فيها. هو إزاي؟ قال لي والله في الحس بتاعك لقيت تحس بكأن الأرض بتحتضنك وبتطلع دفا عجيب. عرفت إحنا في الحمدانيش الخيال. قال له في الحرب نص على الله طلع لك نسبة مرتوبة تحس إنك زي مستمتع وتاني فرقة. قال لي في خلاف نومك على الفراش والفجر. فإذا كان هذا يعني سريع أهل الأول الأحياء فما بالك بين الأموات وهم بين يدي الله. وأما غير المؤمن فإن الأرض تضمه ضمة تختلف فيها أضلاعه. اليمين وفي الشمال في الأضلاع والشمال يجي مكان اليمين والله المستعان. بل وتأتي يوم القيامة لتشهد على كل عبد بما عمل عليه. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي قوله تعالى حفظي الآيات إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقلها ما كل ما فيها خلاص يوم القيامة وألقت ما فيها وإيه وتخلت فضلت خلاص مش حاجة كل ما فيها من بروز وموتى وكل يخرج وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ إيه تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما أخبارها تتكلم في إيه؟ قال الله ورسوله عنه قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل عليها تقول عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا. بل وجاء في المسند أن البحر جاء عفوا في كتاب الزهد الإمام أحمد أن البحر يستأذن ربه كل يوم أن ينفتح على عصاة ابن آدم فيغرقه البحر نفسه ومسلم الأرض يغار بسبب معصية الناس لربهم ويستأذن ربه كل يوم أن ينفتح على الأرض ليغرق العصاة من بني آدم فيرده الله بلطفه وكرمه. يبقى فما بكت عليهم السماء والأرض. وأما موقف السماء من آدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مصداقا لما ورد من رجاء السماء على بني آدم أن العبد إذا مات في سنن أبي داود وغيره رحمه الله أن العبد إذا مات العبد الصالح وعرج بروحه إلى السماء يجب ملائكة السماء كل سماء يستفتح ليصعد بروحها لروح الميت من خلالها يجد ملائكة كل سماء بهذه الروح رائحة طيبة فيسألون ما هذه الروح ويقال التكريم فيقال له روح فلان لفلان بأفضل الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. بل وجاء في بعض الآثار والروايات لهذا الحديث أنه ما من أهل سماء إلا ويسألون الله أن يعرج الروح هذا الميت من قبله. كل سماء لها أبواب مش أبواب فكل سماء يسأل أهل كل سماء القائمون على أبوابها ربهم يعني يشكر رائحة طيبة دي ويعلمون أن روح فلان الآن يصعد بها إلى السماء. كل أهل باب من أبواب السماوات يقولون يا رب الروح بتيجي من عندنا مر عليه. وأما روح الكافر فإن الله عز وجل أخبر أن أبواب السماء تغلق في وجهها ويوجد لها ريح كما أخبر بريك أخبر في الريح وجدت. فيسأل أهل كل سماء ما هذه الروح التي يعني لها تلك الرائحة الخبيثة فيقولون روح فلان بن فلان لأخبر الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. وما من ملائكة أهل سماء أو ما من أهل ملائكة السماء إلا ويسألون الله ألا يعرج بروح هذا الميت من قبله. كل قائمين على أبواب أبواب السماوات يا رب بلاش تيجي من عندنا يا نسألك ألا يعرج بروح روحي أنت من الفعل أي باب تاني. فإذا صعدت ولم تفتح لها أبواب السماء تلقى على الأرض دليل من فوق من فوق السماوات أو من السماوات. فهذا قول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ساق بالخيار. وهذا قوله تعالى ايضا ومن يشرك بالله فكانما خرب السماء فتخطفه الطير او تهدي به الريح في مكان سليم. فانظر الى مخلوقات الله تضار ان يعصى الله تبارك وتعالى، وبنو ادم منهم من لا يضار ان تنتهك حرمات الله. ما تنساش فما بكت عليهم السماء والارض. انا عاوزك تعمل حسابك اذا مت ان تترحم عليك الارض وان تترحم عليك مواقع سجود فوقك. سيدنا احمد بن حنبل كان يصلي فوق المكان ويتحرك قليلا ويصلي مكان ثاني. فلما سئل عن ذلك ذكر ان هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وان السبب من وراء ذلك ان تشهد له الارض. بدات الشتيمه عشان واحد يكثر من ايه؟ من مواضع الشهاده له في الارض بسجوده بين يدي الله تبارك وتعالى. فالعبد الصالح والذي يحرص ان يري الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا وان يستشهد لصالحه السماء والارض على صالح عمله. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.